نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم؟ إن شاء الله بخير. ماذا عندك؟ ما هذه الأجراس؟ ما يهمك، ماذا عندك؟ نعم. السؤال الأول. ما في أول وثاني. حسبك الأول، فإذا كان عندك مجموعة فاختر منها أهمها. يسأل بعضهم إذا قرأ مصلٍ الركعة الأولى عدة آيات، افترض من سورة البقرة قرأ له 50 آية، هو بيصلي وحده يقول، وراد أن ينتقل إلى سورة أخرى مثلا سورة آل عمران، يقرأ كمان من وسطها كمان 50 آية. الآن لما يفصل بين هاي السورة والسورة التي تليها، ايش يقول؟ يعني مثلا تعود ام يبسمل ام يقول الله اكبر ولله الحمد، نريد الراجح هنا من السنه. الذي فهمته من سؤالك انه قرأ اولا ايات من سوره، ثم انتقل الى ايات اخرى من سوره اخرى. تمام، هكذا بالضبط. فإذا كان افتتح قراءة الفاتحة أولا كما هو المظنون بالاستعاذة ثم بالبسملة، ثم بعدها إن كان ابتدأ القراءة من وسط السورة فليس عليه لا الاستعاذة ولا البسملة. وكذلك إذا انتقل من هذه الآيات الأولى التي قرأها بعد الفاتحة إلى آيات أخرى من سورة أخرى، كذلك ليس عليه استعاذة ولا بسملة، إلا إن افتتع أول السورة ففي هذه الحالة لابد من البسملة. واضح الجواب؟ يعني المصطفى تقول سورة البقرة بالبسملة بعد الفاتحة. أيوه ماشي. أيه. ينتقل لآل عمران ويمسكها، ما يقرأ لا استعاذة ولا بسملة. نعم. أيوة. وأنت قلت لي بقراءة البسملة في هذا الحالة. كيف؟ وأنت قلت لي قبل قليل متى يقرأ البسملة ولما فيش المرة؟ يا أول السورة يا أخي. أعرف أول يقرأ يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة. نعم. من تقول قول في بداية سورة البقرة؟ قرأ البسملة. قرأ البسملة. نعم. هنا يقرأ في بداية سورة البقرة. يقرأ البسملة. نعم. أما لو بدأ بنصف البقرة وانتقل لنصف مثلا عمران، هذا الذي أجبتك، لا يقرأ شيئا، لا يبسمل أبدا. إيه نعم. والسؤال آخر. لا خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.